بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في درجات الإيمان بالقدر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في درجات الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. لا يتم إيمان امرئ حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والناس في القدر ثلاث فئات: فئة آمنوا بالقدر وتقدير الأمور من قبل الله تبارك وتعالى، وغلوا في هذا حتى سلبوا العبد قدرته، فقالوا: الأمور كلها لله، ولا اختيار ولا إرادة ولا فعل للعبد. وهذا جهل وضلال، لا اختيار ولا فعل ولا إرادة للعبد. إذن ما الفائدة من تكليفه من أول الشرعية؟ وهؤلاء آمنوا بتقدير الله جل وعلا للأمور وقدرته سبحانه، لكنهم غلوا في هذا فتجاوزوا الحد فولوا عن الصراط المستقيم، وقالوا: العبد يزني أو يسرق أو يصلي أو يصوم شيئا، كل هذا من الله، وما خرج عن قدر الله وإرادة الله. إذا ما الفائدة من التكاليف الشرعية؟ عندهم لا فائدة فيها. آخرون ما آمنوا بهذا، وإنما قالوا: العمل عمل العبد. والله جل وعلا لا اختيار له ولا إرادة في عمل العبد، وإنما العبد هو الذي يعمل. وولاتهم قالوا: الله لا يعلم عن فعل العبد حتى يفعله. تعالى الله، ونفوا العلم عن الله بأنه لا يدري هل هذا غدا يسرق أو يزني أو يصوم أو يصلي. قالوا: لا يعلم الله عنه حتى يفعل. وهؤلاء جهلة وضلال، وضلوا عن الصراط المستقيم. وكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء طائفتان ضالتان على طرفي نقيض، كل واحدة ضد الأخرى. الأولى تقول: لا اختيار للعبد، والثانية الأخيرة تقول: الاختيار كله للعبد. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. والله جل وعلا قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا سيولد في وقت كذا في مكان كذا، وهذا يموت في وقت كذا في مكان كذا، وهذا يولد له وهذا لا يولد له، وهذا غني وهذا فقير. كلها قدرها ربنا جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وجعل الله جل وعلا هذا القدر غيب ما يعلمه إلا هو، ما يعلم العبد أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ما يعلم عن ذلك ولا يعلم ما في علم الله تبارك وتعالى. فالمطيع لا يغتر بطاعته، قد يختم له بعمل سيء فيهلك، والعاصي قد يمن الله عليه بالتوبة في آخر حياته فيعتوب فيكون من أهل الجنة. وكثير مثل هذه الوقائع، يعمل بالطاعة في آخر حياته يضل ويهلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا. وقد يكون عمله في الضلال ثم يتوب الله جل وعلا عليه فيتوب إلى الله ويرجع إليه فيكون من أهل الجنة، كسحرة فرعون وكثير من الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا كفارا أبوا أن يسلموا فخرجوا وأسلموا وقاتلوا فكانوا من أهل الجنة. الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء وغيبها عن العباد غيب، سر الله في خلقه القدر، كما قال علي رضي الله عنه: ما يقول العبد خلاص أنا من أهل الجنة وشو أعمل الآن، ما في لزوم أعمل، أنتظر حتى آخر حياتي أعمل سنة سنتين وأكون من أهل الجنة. أو يقول الرجل: أنا محكوم علي من أهل النار، مش الفائدة من العمل؟ ما يدريك أنه محكوم لك من أهل الجنة أو من أهل النار. سر الله جل وعلا في خلقه لا يعلمه إلا هو، ما أطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالله قدر مقادير الأشياء وجعل للعبد اختيارا: إنا هديناه النجدين، بيّن الله جل وعلا له طريق الخير وطريق الشر، ثم العبد الموفق الذي أراد الله له التوفيق يسلك طريق الخير باختياره وهو مجبر، والعبد الشقي يسلك طريق الغواية والضلالة باختياره ورغبته، ما صرف عن الحق وما منع منه. فأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر لله جل وعلا مقادير الأشياء، وأثبتوا الاختيار للعبد، ولا يخرج العبد المختار عما أراده الله جل وعلا أزلا، ما يخرج، لأن الله جل وعلا يعلم حاله علما يقينيا. والقدر ظل فيه جمع كثير على طرفي نقيض: قدرية جبرية وقدرية نفات. وقال له كله قدرية: قدرية أثبت القدر وجعل العبد مجبر على فعله، قدرية نفوا القدر وجعلوا العبد هو الذي يختار ويفعل ولا مشيئة ولا إرادة لله نحو فعل العبد حتى يفعل، يطلع الله جل وعلا عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء نفاث القدر، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، إذا أثبتوا العلم لله خصموا، وإذا نفوا العلم عن الله كفروا. الله جل وعلا بكل شيء عليم. من نفى العلم عن الله جل وعلا فقد كفر. ومن أثبت العلم لله إثباتا حقيقيا شاملا لزمه الإيمان بالقدر. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في درجات القدر. ودرجات القدر ستمر علينا إن شاء الله بالاستقراء نعرفها. وخلاصتها أن نقول: القدر درجتان، كل درجة مكونة من أمرين. الدرجة الأولى مكونة من العلم والكتابة، علم الله جل وعلا ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الدرجة الثانية المشيئة، لا يخرج أحد عما شاءه الله جل وعلا وأراده، المشيئة الكونية القدرية. الثانية الخلق، أن الله جل وعلا خلق الخلق كلهم، لا خالق في الكون سوى الله جل وعلا. فالله هو الخالق، وهو الذي له المشيئة الكاملة، وهو الذي كتب مقادير الأشياء، وهو الذي علمها جل وعلا قبل أن تكون. هذه درجات القدر، درجتان: العلم والكتابة درجة واحدة، المشيئة والخلق درجة واحدة، فهما درجتان كل درجة مكونة من أمرين. وقد حلف بالقدر أناس كثير من زمن الصحابة رضي الله عنهم، لا من الصحابة وإنما من زمنهم. ورد عليهم الصحابة رضي الله عنهم، لكن هلك أناس كثير بهذا، بنفي القدر، نفوا القدر فهلكوا، والذين أثبتوه غلوا فيه فهلكوا. نعم. قوله: فالإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذا الذي بينته لكم، على درجتين. الدرجة الأولى العلم والكتابة، الدرجة الثانية المشيئة والخلق. هذه ستعرف إن شاء الله من خلال البحث. الشرح. إنما قسم المؤلف رحمه الله، يقصد المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشارح والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. إنما قسم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا بكل مراتبه. فباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق. من أراد الحق فالأمر واضح جلي، ومن ترك الحق حلك، وأتاه الشيطان وتلاعب به وخلط عليه الأمران، خلط عليه الأمرين، وخلق عليه المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية الدينية. المشيئة الكونية القدرية لا يخرج منها مخلوق، والإرادة الشرعية يعمل ويقوم بها بعض الخلق ويمتنع بعض الخلق. فالله جل وعلا أراد الكفر من الكافر وأراد الإيمان من المؤمن، هذه إرادة كونية قدرية، لأن الله جل وعلا قدر أن هذا يؤمن وهذا يكفر وهما لا يعلمان عن ذلك. ثم بعد هذا أمر جل وعلا الخلق كلهم بطاعته والقيام بالواجبات الشرعية، فانقسم الخلق إلى قسمين: قسم امتثل وهو الذي وقع تحققت فيه الإرادة الدينية الشرعية، وقسم امتنع وهو الذي لم توجد فيه الإرادة الدينية الشرعية عصى. والإرادة الكونية القدرية ما يخرج منها أحد، ما أحد يخرج عما أراده الله جل وعلا كونا وقدرا. والكلام في القدر كما قال المؤلف رحمه الله شائك وصعب إلا على من وفقه الله جل وعلا وفهم العلم حقيقة، ولن يدخل رأيه وفكره على خلاف الشرع، وإنما انقاد لأمر الله. يقول: كل شيء بقضاء وقدر، والأدلة على هذا كثيرة جدا. ثم إن الله جل وعلا أراد الإيمان من المؤمن فآمن، ولم يرد الإيمان من الكافر فكفر. وكل ما خرج عما أراده الله جل وعلا أزلا، والمراد بالأزل العلم الذي لا بداية له، علم الله جل وعلا الذي لا بداية له، ما تقول انه بدا من كذا وبدا من كذا، ازلا ازلا. فالله جل وعلا يعلم ويحيط بالاشياء علما سبحانه وتعالى، ولا نقول منذ كذا او منذ كذا، ما نحدث، انما قسم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم من اجل خلاف، لأن الخلاف الآن بين أهل السنة والقدرية والجبرية، غالبا ما يسمونه القدرية نفاث القدر، والجبرية الذين يثبتون القدر ويغلون في إثباته، فهم ثلاث طوائف. ثم كل طائفة من غير أهل السنة والجماعة تتشعب تشعب كثير، ما يقال إن القدرية نفاث القدر طائفة واحدة، لا، تتشعب وتكثر، وكذلك القدرية الجبرية تتشعب وتكثر، والكل يرجع إلى هذه الثلاث. وهذا هو الخلاف الذي ذكر الشارع رحمه الله، إنما الخلاف في هذا يعني بين أهل السنة والمبتدعة. أهل السنة دائما تجدهم بحمد الله وسط بين المذاهب، مذهبان متطرفان وأهل السنة وسط بينهم، لأن مذهب الجبرية فيه حق وفيه باطل، ومذهب القدرية فيه حق وفيه باطل، فأخذت أهل السنة والجماعة الحق من هؤلاء وهؤلاء، وهلك الأولون، هلك القدرية وهلك الجبرية من فرادهم من انفردوا به. وما أكثر ما يضر الإنسان الغلو التجاوز، يتجاوز في إثبات القدر فينفي قدرة وإرادة المخلوق، يتجاوز في نفي القدر فينفي قدرة الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا وهذا على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما رميت إذ رميت، ما أصبت إذ رميت ولكن الله رمى، هو الذي أصابه فقط للإصابة. وأثبت الرمي للعبد جل وعلا، أثبته لرسوله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. إنما قسم المؤلف رحمه الله هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه، فباب القدر من أشهر أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس مشكلا مهما أراد الحق. نعرف أنه من عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني ليس الخلاف بين الصحابة في بعض المسائل الفقهية، ابن عباس يخالف ابن عمر، وابن عمر يخالف ابن الزبير، وابن الزبير يخالف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، هذا يوجد في المسائل الفرعية، لكن مسائل القدر والتوحيد ما يختلفون. فما يقول من عهد الصحابة يعني وجد الخلاف من المبتدعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وجد المبتدعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر، قوله الدرجة الأولى الإيمان بالله، الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فهو موصوف جل وعلا بالعلم، وعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولم يتجدد له هذا العلم سبحانه بعد وجود الخلق. علم ما هم عاملون وعدد أهل الخلق وعدد أهل الجنة وعدد أهل النار، والغني والفقير والعالم والجاهل والمطيع والعاصي، كل علمه جل وعلا أزلا لا يزيد ولا ينقص. معنى أزلا يعني لا بداية له، ما نقول علمه منذ كذا، وإنما نقول منذ الأزل منذ القدم، ما تحدده منذ 1000 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة، لا، علم ذلك جل وعلا أزلا. قال الشارح رحمه الله قوله في الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، ولم يذكر المؤلف رحمه الله أن الله علم ما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف، إنما الخلاف بين الناس في هل يعلم الله ما العبد عامل أو لا، أما أن الله يعلم ما هو عامل فهذا لا إشكال فيه، ما أحد يقول ما يعلم الله ماذا سيعمل. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، ولم يذكر المؤلف رحمه الله أن الله علم ما يفعله هو، لأن هذه المسألة ليس فيها خلاف، وإنما ذكر ما فيه الخلاف، وهو هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم. ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك، عالم بذلك جل وعلا، فهو يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. قوله بعلمه القديم، القديم في اصطلاحهم هو الذي لا أول لابتدائه، أي أنه لم يزل اصطلاح وصلاح السلف. صلاح السلف من أهل العلم أنه الذي لا بداية له أزلا، بخلاف القديم عند أهل اللغة. فالقديم عند أهل اللغة أما كان قبل الشيء هذا الذي بين يديك، تقول هذا تمر جديد وهذا تمر قديم، تقول هذا العرجون جديد وهذا العرجون قديم، هذا الأول له سنة. فالقديم لغة ما كان قبل ما بين يديك، تقول هذا ثوبي الجديد وهذا ثوبي القديم، هذا لغة. لكن في عرف السلف إذا نسبوا القدم لله جل وعلا فمعناه القديم الذي لا بداية له. قوله بعلم القديم، القديم في اصطلاحهم هو الذي لا أول لابتدائه، أي أنه لم يزل. اصطلاحهم من هم؟ عبر عنه قبل، قال في مذهب ومذهب السلف، اصطلاح السلف رحمة الله عليهم، هم باصطلاح اللغة. نعم. أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها علم عالما بما يعلمه الخلق، بخلاف القديم في اللغة فقد يراد به ما كان قديما نسبيا، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. حتى عاد كالعرجون القديم يعني منحني قليل، يابس منحني. ومعلوم أن العرجون، أن عرجون النخلة ليس بقديم نازلي بل قديم بالنسبة لما بعده. الله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الأزلي الذي لا نهاية لأوله، عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولي، فيجب أن نؤمن بذلك، لأنه ما أحد يعمل شيء إلا والله جل وعلا قد أحاط به أزلا، فنؤمن بأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل، سيدلل على هذا المذهب الذي هو مذهب للسنة والجماعة رحمه الله الكتاب القرآن والسنة الحديث الصحيحة والعقل إدراك العاقل. أما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله، مثل والله بكل شيء عليم، وقوله إن الله كان بكل شيء عليما، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه أدلة وكثيرة أدلة القرآن في هذا. ساق رحمه الله الله بكل شيء قدير، إن الله كان بكل شيء عليما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أربعة أدلة كافية، مع أن الأدلة كثيرة في القرآن. إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. أما في السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف والأحاديث كثيرة. هذا من السنة أن الله جل وعلا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، ما في مجال شيء قدره الله عليه لابد أن يقع فيه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما سلم منه ما يمكن أن يأتيه. وأن الأقلام قد جفت، يعني كتب بها ما كتب وانتهت، وطويت الصحف، وكل يعمل بأمر الله وإرادته على ما قدر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله، ما نقول به شيء قدر أم هو مستأنف؟ قال: لا، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء مقدر. قال: فبما العمل؟ لما نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر بما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة، والعياذ بالله. فأما العقل فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق، وأن ما سواه مخلوق، ولا بد عقلا أن يكون الخالق عالما بمخلوقه. أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، هذا العقل، يقول العقل الله جل وعلا، الإنسان يؤمن أن هذا خلقه الله. من خلقه؟ الله خلقه. هل يليق أن يكون خلقه الله ولا يعلم عنه جل وعلا؟ ما يليق عقلا. لا بد أنه خلقه ويعلم ما ينطوي عليه وما غيب عن الناس عقلا، وسيأتي زيادة إيضاح لهذا إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.